بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. قناص العراق، إنه العين التي لا تنام، والضربة التي أرقت العلوج اللئام، إنه رمية سعد وصولة خالد وضربة الزبير بن العوام، إنه النقشبندي ذلك القناص الهمام. ها هي من جديد فرقة حناجر أهل الحق للإنشاد الإيماني والجهادي، تطل عليكم بوقفة جهادية مساندة لقناص العراق بإصدارها السابع، القناص النقشبندي.